السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى مع دورتنا في شرح متن الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام ابن بري رحمه الله تعالى. وكنا قد قدمنا بين يدي هذا الشرح بعض المسائل المهمة التي بحثناها في المرة الأخيرة، ورأيت يعني أن ما شاء الله العديد من الحضور قاموا بالتفاعل في المجموعة المجعولة على الفيس في هذا الغرض، قاموا بالتفاعل في مراجعة ما أخذناه تقريبا. وبإذن الله تعالى سنبدأ الليلة مع بداية شرح الأبيات. استهل الناظم رحمه الله تعالى نظمه بمقدمة، وهي تسمى بخطبة النظم. وخطبة النظم قدمها بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة في شرحها تكلم في شرحها العديد من أهل العلم، وفصلوا في ذلك تفصيلا مهما، أظن أن الطالب يجب أن يطلع على أبرز ما جاء في ذلك، وسيكون شرحنا بإذن الله تعالى كما أخذنا من قبل في عديد الدورات التي كنت قد من الله تعالى علينا بالقيام بها، كشرح تحفة الأطفال وشرح الجزرية وكذا. فالمتن يحتاج إلى شرح كلمة كلمة وفهم واستيعاب ما فيه، حتى يتمكن طالب العلم من مسألة التأصيل، وهي مسألة مهمة عند طلب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ الناظم قلنا متنه بالبسملة. لماذا؟ تبركا بالبدء بذكر اسم الله تعالى، فمن البركة أن نبدأ بالذكر وبالبسملة. أضف إلى ذلك كان ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح رسائله التي يرسل بها، كان يفتتحها بالبسملة. ومنها ما أرسله إلى هرقل العظيم الرومي، وقال بدأها قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. قلنا: بسم الله، وهذا جار ومجرور متعلق بفعل مؤخر ولكن هذا الفعل محذوف. نركز مع بعضنا في الكلام الذي أقوله الآن. قلت جار ومجرور متعلق بفعل مؤخر محذوف مناسب للمقام. سنفصل ما قلته وذكرته الآنفة. قلنا متعلق بفعل مؤخر محذوف مناسب للمقام. فأنا عندما أريد أن أبدأ القراءة الآن أو أقرأ القرآن وكذا نقول بسم الله مثلا، فأنا وكأني أقول بسم الله أقرأ، بسم الله أقرأ. أو عند ذبح الأضحية مثلا فنقول أنا بسم الله وكأني أقول بسم الله أذبح. فماذا ترتب عن هذا؟ قلنا بسم الله هذا جار ومجرور ماذا؟ متعلق بفعل، ما قلت بسم بل بفعل مؤخر، فهو يأتي بعد البسملة بسم الله أقرأ مؤخرا وهو محذوف ويكون مناسبا للمقام. طيب لماذا قدرناه فعلا؟ قيل لأن الأصل في الأعمال الأفعال، الأصل في الأعمال الأفعال، لذلك ما قلنا بسم الله القراءة فقلت بسم الله أقرأ. ولماذا قدر على التأخير قدرناه مؤخرا؟ قال أهل العلم لفائدتين، أولاهما التبرك بالبدء بسم الله تعالى، عوض أن أقول أقرأ بسم الله قلت بسم الله أقرأ، فأتبركا بالبدء بسم الله أخرت فعلا ما قدمته على الأصل. والفائدة الثانية من ذلك الحصر، فأنا عندما أقول بسم الله أقرأ يعني حصرت البسملة والاستعانة هنا بالله، فقلت بسم الله أقرأ، فهنا هذا أفاد الحصر على عكس أن أقول أقرأ بسم الله، فتقديمه فتأخيره عفوا تأخير الفعل أقصد يعني تقديم البسملة، فتأخير الفعل هنا أفاد الحصر لأن المتعلق إن قدم يفيد الحصر، هذه فائدة لغوية. وقلت هو متعلق بفعل مؤخر محذوف لأنه ما هو موجود أصلا محذوف، وقلت مناسب للمقام. نعم طيب لماذا قدرناه مناسبا للمقام؟ قال أهل العلم في ذلك لأنه أدل على المراد. يعني لو أنا أردت أن أقرأ القرآن وقلت بسم الله أبتدئ، ما دل هذا وما علمنا ماذا أريد أن أبتدأ بماذا؟ لكن عندما أقول بسم الله أقرأ فهنا دل على المراد الذي ابتدأ من أجله أو به، هذه بسم الله. الله جل جلاله هو الاسم العالم الدال على إلهنا المعبود جل جلاله، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء كما هو معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن هو اسم من أسماء الله تعالى يفيد أن الله تعالى متصف بالرحمة الواسعة، الله تعالى متصف بالرحمة الواسعة، وهو اسم يختص بالله تعالى لا يطلق على غيره. فتجد مثلا من أسماء الله تعالى الرؤوف الرحيم، وقال تعالى في آخر سورة براءة قال على النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وإن كان نكرة ليس على التعريف مثلما معرفة كما تنسب لله تعالى، ولكن استعملت لغير الله تعالى. أما الرحمن ما تجد أحد نقول رحمن، فالرحمن هو اسم يختص بذات الله تعالى، وهو على وزن فعلان، وفعلان يفيد الكثرة. وإن شئت يعني فانظر إلى مثلا قولك عطشان أو ملآن أو كذا، على وزن فعلان يفيد الكثرة في الشيء، وهو أشد مبالغة من الرحيم. أما الرحيم فهو ذو الرحمة الواصلة، ذو الرحمة الواصلة، قلنا الرحمن متصف بالرحمة الواسعة، أما الرحيم فهو ذو الرحمة الواصلة. تمام؟ طيب الآن لو أنا جمعت الاثنين مع بعضهما الرحمن الرحيم، فهذا دل أن الله تعالى جل جلاله موصوف بالرحمة الواسعة الموصل رحمته إلى من يشاء من خلقه. فاسم الرحمن يتضمن الصفة، أما الرحيم فيتضمن الفعل. وعندنا ما يؤيد كلامنا هذا في سورة العنكبوت مثلا، قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فالرحيم يعني تكون على أغلب على الفعل كما قلت الآن. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى أشير إلى مسألة، وهي أن حديث كل كلام أو كل أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر أو قال أقطع، فقد ضعفه أهل العلم وأنكروا ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني بعض أهل العلم يستعمله ويعني يأتي به في بعض المواضع، لكن هذا أمر ينبه عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت الآن يعني ما ثبت عنه مثل هذا الكلام مثل هذا الحديث. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة قد يعني ذكره فيكون حينها موقوفا لا مرفوعا أو غيرهم، فالله أعلم. لكن حيث ثبوته من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه نظر. طيب نبدأ البيت الأول. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا. وقد قلنا أن هذه أرجوزة، النظم على بحر الرجز، وتفعيلاته مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل، ثلاثة في الصدر وثلاثة في العجز، وهو من أسهل بحور الشعر، وعليه نظمت العديد من المنظومات، منها تحفة الأطفال، ومنها الجزرية، ومنها درر الأوامع التي بين أيدينا، وغيرها كثير يعني. فقال الحمد لله. أما الحمد فقال فيه أهل العلم أنه هو وصف للمحمود بالكمال الذاتي والفعلي مع المحبة والتعظيم. هو وصف للمحمود، هنا المحمود هو الله تعالى، وصف للمحمود قلت بالكمال الذاتي والفعلي، فالله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو كامل في ذاته وفي أفعاله جل جلاله. أضف إلى ذلك، أنا عندما أقول الحمد لله فأنا هنا يكون هذا على وجه المحبة والتعظيم، إن نسب لله تعالى كان على وجه المحبة والتعظيم. فكم من البشري يحمدون ولكن لأغراض دنيوية زائلة، فما يكون فيها لا محبة ولا تعظيم. أما إن كانت متصفة لله تعالى وقرنت بذات الله جل جلاله حينها كانت مع المحبة والتعظيم، وهو غير الثناء. الذي يقول أن الحمد هو الثناء فيه نظر هذا الكلام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا وقد فرق بينهما. وانظر إلى ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: عفوا، الآن الصوت واضح وكان يعني خرج من الغرفة. تمام، جيد. طيب أعود، يعني ما أدري أنا من أين وقفت ولكن من أين ضاع الصوت يعني، لكن سأعود على يعني أوله. قلت أنا أن الحمد والثناء الأمر مختلف بينهما، تمام، إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع، بينهما عموم وخصوص. ودللت على ذلك، قلت أن ابن القيم رحمه الله تعالى قال في كتابه الوابل الصيب، قال بأن الحمد هو ذكر الباري بأوصافه الجميلة ونعمه العظيمة، أما الثناء هو تكرار المحامد، هو تكرار المحامد. ويستدل على ذلك بالحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال في يعني في الصلاة بين في عند وقوف العبد بين يدي ربه في الصلاة وعند قراءة الفاتحة، قال الله جل جلاله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فيكون الثناء بتكرار المحامد، أما الحمد فيكون أولا، وكما قلت الآن بينهما فرق. قال: الحمد لله. اللام في لله تسمى بلام الاختصاص والاستحقاق، لله، فالله تعالى هو وحده المستحق للحمد المطلق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا أصابته السراء قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن أصابته الضراء قال: الحمد لله على كل حال. فالله جل جلاله يحمد في جميع الأحوال، سواء كان العبد يمر بالسراء أو بالضراء. أما غير الله تعالى فيحمد على أشياء يعني خاصة وفي مواضع معينة وليس على كل حال. قال: الحمد لله الذي أورثنا كتابه، أورثنا كتابه، هذه يعني أورثنا يعني أعطانا، بمعنى أعطانا كتابه، المقصود به هنا القرآن. وهذا يشار إليه في قوله تعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والاصطفاء هنا يختص بالأمة المحمدية، وهو هذا الاصطفاء كان على ثلاثة أقسام وثلاثة أضرب، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله كما فصل تعالى فيما بعد. أما الظالم لنفسه فهذا مقصر في العمل بالقرآن، وأما المقتصد فهو يعمل به غالبا، يعمل به غالبا لكن ما بلغ درجة الكمال في ذلك. وأما السابق بالخيرات فهذا يضاف إلى التزامه بالعمل التعليم، ويضاف إلى ذلك أيضا هداية الدلالة. وهذا يعني على تفسيرا، ولكن قيل في هذه الآية العديد من التفسير، ولكن لعل هذه أوجهها والله أعلم. فقلت يضاف إلى ذلك تعليم وهداية الدلالة. ما المقصود بهداية الدلالة؟ هناك هداية هدايتان، الهداية هدايتان نوعان، هناك هداية الدلالة وهداية التوفيق، وهذه مأخوذة من كلام الله تعالى في آخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الله جل جلاله قال: نهدي به من نشاء من عبادنا، هذه هداية التوفيق، فلن يهتدي أحد إلا بفضل الله تعالى. تمام. طيب، والنوع الثاني هداية الدلالة في تتمة الآية، قال: نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فبين الأولى والثانية، الهداية الأولى والثانية فرق. فالأولى هداية تسمى عند أهل العلم بهداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية التوفيق. وهداية الدلالة أن تدل على الله تعالى وعلى الطريق المستقيم، فهذه تسمى بهداية الدلالة. تمام. قال وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله يعني الآية يعني. تمام. طيب أظن قل الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا، وعلمه علمنا. الضمير هنا يتنازعه مصطلحان، وعلمه، هذه الهاء على من تعود؟ هل تعود على الكتاب أو تعود على الله جل جلاله؟ يصح عودها على هذا وذاك يعني. تمام. الأرجح والأقرب أنها تعود على الكتاب. لماذا؟ لأن الكتاب هو آخر مذكور، والضمير يعود على آخر مذكور عادة، هذا عادة، فعني بذلك. تمام. وعندما قلت أنا وعلمه، أي علم الكتاب، هنا يدخل فيه جميع علوم القرآن من تجويد وتفسير وعلم القراءات وتوجيهها والرسم والضبط، وكل العلوم التي تتعلق بالقرآن تدخل فيما نحن بصدده. ولو صح الآن عوده على الله جل جلاله يعني على هذا القول، حينها سنقول أن كل العلوم النافعة سواء تعلقت بالقرآن أو بغيره فهي تدخل في هذا الضمير الذي أشرنا إليه الآن. وكأننا قلنا الحمد لله الذي أورثنا كتاب الله وعلم الله، علم الله كل العلوم النافعة، كل العلوم النافعة سواء تعلقت بالقرآن أو بغيره من حديث وفقه وكذا. تمام. أو علوم دنيوية يستفاد بها وهكذا. قال الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا حمدا يدوم بدوام الأبد ثم صلاته على محمد. طيب حمدا يدوم بدوام الأبد يعني الانقطاع لهذا الحمد، فهو كان يقول سرمدي متواصل الانقطاع له. ثم صلاته على محمد، هنا الضمير يعود على الله جل جلاله وهذا معلوم. تمام. طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها أهل العلم، الصلاة والسلام يعني، وقيل أن الصلاة هذه هي الرحمة المقرونة بالتعظيم، وقيل فيها بإطلاق أن إن كانت من الله تعالى فهي رحمة، ومن الملائكة فهي استغفار، ومن بني آدم يكون دعاء. وقيل وأرجح الأقوال هذا كما ذكره الإمام البخاري معلقا من حديث أبي العالية رضي الله عنه، قال أن الصلاة من الله تعالى في حق الله تعالى هي الثناء على المصلى عليه في الملأ الأعلى، وهم الملائكة المقربون، فتكون حينها أخص من هذه الرحمة المطلقة التي ذكرناها آنفا، تكون أخص من الرحمة المطلقة. قال ثم صلاته على محمد، محمد صلى الله عليه وسلم هو اسم مفعول من حمد، والتضعيف هنا يؤتى به للمبالغة على وزن فعل، وهو يطلق على من كثرت خصاله الحميدة، وهذا الاسم سماه به جده كما هو معلوم عبد المطلب، وكان ذلك في اليوم السابع من ولادته، وقد سئل في ذلك جده، قيل له لما سميته محمد؟ قال وليس من أسماء يعني أبائك وأجدادك وكذا ولا قومك، فقال رجوت أن يحمد في السماء والأرض، وكان له ذلك، فرسولنا صلى الله عليه وسلم ذكره محمود في الأرض وفي السماء. قال ثم صلاته على محمد، أكرم من بعث للأنام وخير من قد قام بالمقام. أكرم من بعث للأنام، هذا يعني اقتبسه الناظم رحمه الله تعالى من حديث حسن ثبت عن أو نسب إلى الإمام أنس بن مالك رضي الله عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا مستشفعهم إذا حبسوا يوم العرض يعني، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي. الآن الشاهد من قولنا: وأنا أكرم ولدي آدم على ربي. أكرم من بعث للأنام، الأنام هم الخلق، والأرض وضعناها للأنام. قال: الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولدي آدم على ربي، يطوف علي 1000 خادم كأنهن بيض مكنون أو لؤلؤ منثور. وكما قلت الحديث هناك من حسنه، والتحسين هذا يعود للإمام ابن حجر العسقلاني فيراجع فيه. تمام. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشرف وأكرم الخلق على الإطلاق. قال: وخير من قد قام بالمقام. المقام هنا المقصود به مقام إبراهيم عليه السلام، وقد قال جل جلاله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا يعني تختلف رأى حسب الراوي. تمام. المقصود به قلت هو مقام إبراهيم عليه السلام. وقد ورد أن أكرم وخير المذكورة يعني في البيت الثالث ذكرت أيضا بالخفض: أكرم من بعث للأنام وخير من قد قام بالمقام. لعلي أحيانا أنبه على بعض الكلمات التي وردت بإعراب آخر، ولكن لن يكون هذا ديداننا حتى نركز أكثر على الشرح، فسنكتفي بنسخة واحدة في الحفظ إن شاء الله، ولكن فقط لتوسيع المعلومة والإفادة. فقلت هنا أكرمي وخيري، وإن أتت على الخفض حينها تكون نعتا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثم صلاته على محمدي، وهنا بالخفض من هو أكرمي، من هذا أصبح النعت والمنعوت صلى الله عليه وسلم هنا: محمدي أكرمي من بعث للأنام وخيري من قد قام بالمقام. وثبت فيها أيضا النصب، وإن كانت بالنصب فهي على تكون على المدح، تكون على المدح: أكرم من بعث للأنام وخير من قد قام بالمقام، تفيد المدح. وإن كانت على الرفع فتكون حينها على القطع، وكأنها تفيد يعني الحصر إن شئنا، فنقول أكرم من بعث للأنام من هو النبي صلى الله عليه وسلم، وخير من قد قام بالمقام، وهكذا. طيب. قال: جاء بختم الوحي والنبوءة لخير أمة من البريئة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بختم الوحي، وذلك بإنزال أفضل الكتب وأفضل الشرائع الذي ارتضى الله تعالى جل جلاله لنفسه هذا الدين. فقال: جاء بختم الوحي والنبوءة. النبوءة وردت بالهمز وبغيره بتركه يعني عفوا، فإن كانت بالهمز فهي مشتقة من النبأ، والنبأ بمعنى الخبر، فالنبي هو مخبر عن الله تعالى. وإن كانت بترك الهمز فهي وتكون بتشديد الواو حينها النبوة، وهي معروف يعني قراءتان في القرآن. فإن كانت قلت هنا بترك الهمز تكون حينها بتشديد الواو، وتكون من النبوة، والنبوة بمعنى الرفعة، ومقام النبي مرفوع عند الله تعالى في سمائه وفي أرضه. جاء بختم الوحي والنبوءة لخير أمة من البريئة. الخيرية لهذه الأمة، قال تعالى: كنتم خير أمة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة هي خير الأمم، لكن متى؟ إذا التزمت بالشرط الذي تلاها: كنتم خير أمة للناس متى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إن اتصفتم بهذه الصفات توفرت فيكم الخيرية. وإن كان الأمر يعني عند بعض وينقص عند بعض فتبقى هذه الخيرية للأمة ما تزال، ولكن يعني ما تكون في نفس المرتبة من الالتزام والتمسك بالدين عندما تأتي بجميع الصفات التي تطلب منها. لخير أمة من البريئة، والبريئة ما قلته في النبوة يقال في البريئة أيضا، فهي قد ترد بالهمز وترد بتركه. البريئة البرية، وهما قراءتان أيضا. أما إن كانت بالهمز البريئة فهي من برأ الله تعالى الخلق، أي أوجدهم، من أسمائه جل جلاله البارئ. أما إن كانت بتركه البرية فتشدد الياء حينها، أي تبدل الهمزة ياء وتدغم فيما قبلها فتشدد، وتكون حينها أقول من بريت القلم، أي سويته على صورة لم يكن عليها من قبل. تمام، هذا الفرق بينهما. قال: صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. أما الصلاة فقد أشرت إليها وتكلمنا عن هذا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هنا هو خبر ورد بمعنى الدعاء. يعني عندما أقول أنا صلى الله عليه وسلم، وكأني الفعل هذا كان يعني هو ورد في الماضي، وكأني أفيده خبرا. ومعلوم أن الكلام ينقسم إلى قسمين اثنين: خبر وإنشاء. فالدعاء يكون من باب الإنشاء، فأنا هنا أقول اللهم صل عليه، هذا المقصود من كلامي، أطلب من الله تعالى وأسأله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم. نعم، فصلى هنا هو خبر لكنه دعاء كما قلنا، فيفيد الإنشاء. صلى عليه ربنا وسلم، الألف هنا في سلم هي ألف الإطلاق وليست ألف التثنية، وهذه ستمر معنا العديد من المرات فينتبه إلى ذلك وسننبه عليها إن شاء الله. هل الألف تكون ترد في آخر الصدر أو آخر العجز؟ ينتبه إليها، هل هي للتثنية أو للإطلاق؟ هنا تفيد الإطلاق. تمام، فقرن الله تعالى هنا الصلاة والسلام في قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقرنت الصلاة بالسلام. تمام، فحينها اقتبس ناظم هذا المعنى وأدرجه في نظمه فقال: صلى وسلم. نعم، وآله وصحبه تكرما، فذكر الآلة. الآل إذا ذكر وحدهم فالمراد به حينها جميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، وحينها يدخل من كان من قرابته من المؤمنين من باب أولى، فهم كما قال أهل العلم آل من وجهين، من وجهين: من جهة الاتباع لأنهم أتباعه، ومن جهة القرابة، ومن جهة القرابة. طيب، لو هذا لو انفردت كلمة آل فقط قلنا آله، الآن لو قصدنا بهم طائفة معينة وأضيفت كلمة آل إلى لفظ آخر، فحينها بحسب السياق الذي ورد فيه، فعندما نقول آل محمد هكذا، فحينها المقصود بهم كل مؤمني بني هاشم وبني المطلب، عبد المطلب، الذين لا تصح الصدقة عليهم، وهذا على القول الراجحي، وهو على القول الراجحي. وقيل أن كلمة آل هذه أصلها أول، همزة واو مفتوحتين، أول. ودليل ذلك أن أتينا بتصغيرها قلنا ويل، ويل، وقيل أيضا فيها وهيل، وهذه كلها لغات يعني ما فيها، ما تفيد خلافا كثيرا. هناك من قال هي من أصلها أهل وأبدل فيما بعد الهاء أبدلت واوا، وهكذا يعني. قال وآله وصحبه، من الصحابي؟ قال أهل العلم في تعريفه أنه كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعد صحابيا. ولكن هل يقف التعريف هنا؟ لا، بل وضعوا على ذلك شروطا حتى ينتقى ممن عاشر النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه طيلة حياته ويدخل في شرف الصحبة. فقالوا كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عاصره مؤمنا به خرج بها من كفر به. وقالوا ومات على ذلك، يعني ما ارتد عن دينه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا قلنا اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو لم يره، ولو لم يره، ولو لم يره، هذه تحتمل الاثنين، يعني إما نظر العين أو أنه قد يكون من الأعراب مثلا وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وما كان معه في حله وترحاله مثلا. وقيل ولو لم تطل صحبته، ولو لم تطل صحبته، يعني وإن كانت الصحبة سويعات مثلا مات من بعدها فهذا يكون له شرف الصحبة أيضا. وآله وصحبه تكرما، وآله وصحبه تكرما، وتكرما يعني تفضلا من جل من عنده جل جلاله، فهو سبحانه لا يجب عليه شيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو يطلب من الله جل جلاله. هنا قال وكانوا يقول اللهم صل على نبينا صلى الله، يعني اللهم صل على نبينا وسلم وآله وصحبه تكرما وتفضلا منك، يعني هذا مقصود الكلام. طيب، قبل أن ننتقل للشريحة الموالية لعلي يعني أفتح باب الأسئلة الآن وننظر الأسئلة. طيب نعم، فيما أخذناه إن أردتم يعني نواصل بهذه الطريقة أو كيف يعني؟ يعني نأخذ الشرح بالتفصيل أو نأخذ معاني إجمالية وهكذا يعني؟ نعم، الشرح بالتفصيل فقط سنأخذه في هذه المساء التي أذكرها الآن، يعني حتى نفهم أي كلمة نأخذها نفهمها جيدا، بعدين يعني سننتقل إن شاء الله للأصول والفرش والتحريرات، فأظن يعني حينها سيكون الأمر سهل إن شاء الله. أنتم لستم مطالبون فيما بعد، أعلم يعني البعض يفكر في الاختبارات ويقول يعني أنا سأحفظ الكلام هذا يعني هكذا يعني كل كلمة بتفصيلها، أطمنكم يعني ليس هذا المطلوب منكم، هذه مرحلة من أراد أن يصلها فيعني يستفيد ويفيد بإذن الله، يعني لا يأخذ معاني إجمالية فقط هكذا، بل يفهم ما هو المقصود من كلام الناظم كلمة كلمة، وبعدين يعني ما في إشكال إن أراد هو أن يتوسع فله ذلك، وفي الأخير ستبقى له بعض المعاني الإجمالية، ما معنى الحمد وفرق هناك بين الحمد والثناء وكذا، لكن أن يحفظ كل هذه الكلمات هكذا ما أطلب منكم هذا يعني. طيب يلا نواصل إن شاء الله. طيب بخلاف يعني هذا، هل هناك أسئلة على ما أخذناه؟ أحسن الله إليكم. إيه نعم، أنا الآن قمت يعني بإخفاء المشاركة للشاشة، سأعود إن شاء الله، فقط أخذ الأسئلة وبعدين أعود إن شاء الله. نعم، هل هناك أسئلة على ما أخذنا من البسملة إلى شرح الخمس أبيات الأولى قبل أن نأخذ البقية؟ تمام، ما في أسئلة. طيب جيد، ما طيب. أثناء الدرس يعني إن شئتم ما تكتبوا أسئلة نترككم بعدين، يعني سنفتح باب النقاش إن شاء الله. طيب نأخذ الشريحة الموالية. قال: وبعد فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان، وخير ما علمه وعلمه واستعمل الفكر له وفهمه. طيب، قال: وبعد، وبعد هذه اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها أهل العلم في أول شيء يعني في تعريفها، ما يقصد بها، ولمن يعني لماذا يؤتى بها، ما القصد من الإتيان بها، والمسألة الثانية من أول من تلفظ بها وأتى بها، وهكذا. أما وبعد فهو عادة تستعمل في الانتقال من أسلوب إلى آخر، وقيل أيضا أنها تستخدم للدخول في صلب الموضوعي، وهذا الصح والله أعلم. بعد أن تقدم بالحمد ولا الحمد لله والبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وآله وصحبه، فحينها ننتقل مباشرة إلى صلب الموضوع. لماذا نظمت هذه المنظومة؟ في أي موضوع نظمت؟ فنقول وبعد أو أما بعد وهكذا. وقيل أن الواو أتي بها اختصارا، فهي الأصل فيها أما بعد، أصلها أما بعد، ولكن أتي بالواو وبعد أبدلنا بها يعني أما إلى اختصارا. طيب، من أول من أتى بها واستعملها وتلفظ بها على اختلاف؟ قيل أنه داود عليه السلام، وقيل وهو فصل الخطاب الذي أديه، قال تعالى: وآتيناه الحكمة، وفصل الخطاب في سورة صاد. قيل فصل الخطاب هو هذا، أن يفصل بين كلامه ويعني ما يريده ب وبعد، بين بدايته يعني مقدمة الكلام وما يريده. وقيل أيضا هو قس بن ساعدة، وكان أسقف من نجران. وقيل أيضا يعرب بن قحطان، وهو ملك عربي تنسب إليه قبائل اليمن. وقيل سحبان وائل، وهو خطيب جاهلي بارع، قيل هو الذي يعني ابتدأ بها وأول من تلفظ بها. وقيل هو كعب بن لؤي ابن غالب ابن عدنان. طيب، هذه تقريبا الأسماء التي حصرت فيها أول من أتى بلفظ أما بعد، وقلنا الواو أتي بها اختصارا. نظم هذا الكلام تلميذ الإمام ابن الجزري، وهو الإمام عبد الدائم الأزهري، وقال فيها يعني بيتين جمعت هذه المسائل. وانظروا إلى فضل المتون، لأنها تجمع شتات الأمر. فقال: جرى الخلف، أما بعد من كان بادئا بها خمس أقوال، وداود أقرب. هو عفوا يرجح أن الإمام والنبي صلى الله نبي الله تعالى داود هو من أول من تكلم بها وتلفظ بها. فقال: أعيد: جرى الخلف، أما بعد من كان بادئا بها خمس أقوال، وداود أقرب، وكانت له فصل الخطاب وبعده، فقس فسحبان فكعب فيعرب. هؤلاء الخمسة الذين ذكرتهم، يعني تتم الأربعة هذوما. قال: فقس فسحبان فكعب فيعرب. قال: وبعد فاعلم أن علم القرآن، وهو كل علم تعلق بكتاب الله تعالى كما قلت، من التجويد والتفسير والقراءات والرسم والضبط وهكذا. قال: وبعد فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان، يعني أجمل ما اتصف به الإنسان، وخير ما علمه وعلمه. هذه مقتبسة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري، من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه الخيرية التي حازها صاحب القرآن بتعلمه وعلمه، وإن كان هناك تقديم وتأخير هنا، ولكن يعني ما فيه توجيه هنا وكثير توجيه. فقال هو وخير ما علمه وعلمه، الأصل أن يكون تعلم ثم تعليم، ولكن هو قال وخير ما علمه، وهذه مرحلة متقدمة بعد أن يتعلم الإنسان يعلم، ولعلها تكون للضرورة يعني هنا وخير ما علمه وعلمه. واستعمل الفكر له وفهمه، يعني تأمل فيه. استعمل الفكر له يعني استعمل أو تأمل فيه، فله هنا تفيد فيه. وكما هو معلوم أن كل علم يشرف بمضمونه، ولما كان علم القرآن متعلقا بكلام الله تعالى وهو خير الكلام على الإطلاق، كان أشرف العلوم. ولذلك لو رأينا قال أجمل ما به تحلى الإنسان، فقد جمل من اتصف به، ثم قال وخير ما علمه وعلم، فحاز هذه الخيرية لمن تعلم كتاب الله تعالى ثم علمه. وقال واستعمل الفكرة وله وفهم، يعني أيضا حاز هذه الخيرية من تأمل في كتاب الله تعالى فحينها وفهم هذا على الوجه الذي يرضاه الله تعالى، لأن حسن الفهم هذه نعمة يعني يستحق الواحد منا أن يطلبها وأن يدعو الله تعالى أن يرزقه حسن الفهم. وإن أوتيه ذلك فيجب أن يحمد الله تعالى ليلا نهارا. فما أدخل الناس في الضلالات والبدع وسوء الأخلاق وكذا إلا سوء الفهم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فحسن الفهم أجل النعم الآن، نسأل الله تعالى أن يرزقنا فهما حسنا عنه كما يحب ويرضى. فحينها إن توفرت فيه هذه الخيرية، خيرية العلم والتعلم والتأمل وكذا والفهم وكذا، حينها انقاد إلى الله جل جلاله وأكرم بها من نعمة. قال وجاء في الحديث أن المهر في علمه مع الكرام البررة، وهذا أيضا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن، بقية الحديث يعني، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فقال الماهر بالقرآن قلنا مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن هو الحاذق في قراءته، الحاذق في قراءته، من كان عنده يعني الكام محلو مفتوح يعني أو المايك يغلق. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير، انتبهوا جزاكم الله خير. يعني نحن في هذه مثل هذه الغرف تحتاج إلى صراحة مراقبة ذاتية. قلت الماهر بالقرآن مع السفارة الكرام البررة، فمن كان حاذقا في قراءة كتاب الله تعالى فهو مع الملائكة. الحفظ قال مع السفرة الكرام البررة، الكرام نعم الكرام نجدها عند قوله تعالى وإن عليكم لحافظين، لحافظين كراما كاتبين، نعم كراما كاتبين. وقال جل جلاله في سورة عبسة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، سفرة كرام بررة، وهي التي أجدها في الحديث الآن، وهي المهر بالقرآن مع السفرات الكرام البررة. وقال وجاء في الحديث أن المهر في علمه مع الكرام البررة. طيب ما معنى سفرة بأيدي سفرة؟ قال أهل العلم في تفسيرها أن سفر بجمع أو يعني جمع، هي جمع سافر، والسافر في الأصل هو الكاتب. لماذا؟ لأن الكاتب يبين الشيء ويوضحه ويجليه، وتجمع السفرة. طيب الكرام، الكرام وهي جمع كريم، والكريم هو من جمع أنواع الخير والفضل، والبررة هم المطيعون، هم المطيعون. طيب هذه المنزلة منزلة من يتحلى بها ويتصف بها؟ من كان من أهل القرآن، من كان من أهل القرآن، نسأل الله تعالى أن نكون وإياكم منها. وفي القرآن نجد لفظين، نجد الأبرار ونجد البررة، هذه ينبه إليها أيضا، يعني لطيفة هي. أما الأبرار فهذه تخص البشر، وأما البررة فتخص الملائكة. أما الأبرار فهي من الصيغ المستخدمة قيل لجموع القلة، لجموع القلة، وهو معلوم أن الناس الصلاح فيهم قليل، وانظر إلى قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فالصلاح والفلاح قلة في البشر، في البشري. طيب الآن أو جموع القلة، يعني فقط أعرج عليها مسألة يعني كلمتين وأغلق القوس حتى لا يطول بنا الكلام، يعني هي جموع القلة تكون على أربعة أوزان، وهي أفعلة، لا لحظة فقط، قال ابن مالك في الألفية أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، أربعة أوزان، أفعلة أفعل ثم فعلة، الثالثة فعلة ثم أفعال، الرابعة أفعال، يعني أفعل وأفعل وفعلة وأفعال، هذه جموع القلة. أفعل يعني ألسنة، مثلا أفعل ألسنة، ألسنتكم في القرآن، أو أفعل يعني أربعة مثلا أربعة أشهر وعشرة أشهر، وفعلة إنهم فتية آمنوا بربهم، فتية، دائما انظروا إلى قلة تكون أشهر، فتية، ألسنة. وأفعال مثلا التي معنا الأبرار، مثلا التي ذكرناها الآن أبرار على وزن أفعال. نعم. طيب قال وجاء في الحديث أن المهر في علمه مع الكرام البررة، وجاء عن نبينا الأواهي، حملة القرآن أهل الله، جاء عن نبينا الأواهي بعد أن ذكر فضل القرآن وعلومه، انتقل إلى بيان فضل حملة القرآن، فقال وجاء عن نبينا الأواهي، الأواهي يعني كثير التأوه أو كثرة التأوه يؤتى منها، وهو ذلك يكون من شدة الخوف، والنبي صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله جل جلاله. قال وجاء عن نبينا الأواهي حملة القرآن أهل الله، حملة القرآن حملهم لكتاب الله تعالى يكون حفظا وفهما وعملا وتعليما وهكذا، هذا يعد من حملة القرآن، لأنه نور يهتدى به في ظلمات الفتن وبين الناس. فقد قال حملة القرآن أهل الله، وهذا مأخوذ من كلامه صلى الله عليه وسلم في حديثه قال إن لله أهلين من الناس، سأل الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم بفضله. قال وجاء عن نبينا الأواهي حملة القرآن أهل الله، فهم استحقوا هذه الأهلية ونسبتهم إلى الله جل جلاله، بماذا؟ بحفظهم لكتاب الله تعالى وبفهمهم وبعملهم وهكذا، لأنه كلامه المرفع، هنا تعليل هذا، لماذا؟ لأن كلام الله تعالى كلام مرفع، ورفعة كلام الله تعالى وشرفه رفع أيضا حامليه، ولذلك هم صاروا أهلا لله، أهل الله، وجاء فيه شافع مشفع، والقرآن يشفع لصاحبه، وشفاعته مقبولة لا ترد، على عكس بعض الشفاعات الأخرى يوم العرض، نسأل الله تعالى السلامة، هناك بعض الشفاعات ما تقبل، ولكن شفاعة القرآن لصاحبه لا يتركه، لا يتركه القرآن، بل يدافع عنه ويشفع له يوم القيامة. قال: لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شافع مشفع، وقد أتت في فضله آثار، في فضل كتاب الله تعالى وفضل حملته وكذا آثار ليست تفي بحملها أسفار، الأسفار يعني الكتب، فلنكتفي منها بما ذكرنا، وهذا على سبيل المجاز، يعني ليست تفي بحملها أسفار، فقط ليبين أن هي كثيرة وشرحها والحديث فيها يطول، ولكن يريد الآن أن ينتقل إلى ما من أجله جاء بهذا النظم ونظمه. قال: ليست تفي بحملها أسفار فلنكتفي منها بما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا، هذا هو مقصوده، ولنصرف القول لما قصدنا، من نظم مقرأ الإمام الخاشع أبي رؤيم المدني نافع. يعني هنا سأنتقل إلى الكلام عن هذا النظم، والنظم يكون في مقابلة النثري، من نظم مقرأ أي قراءة الإمام الخاشع، مقرأ بكسر الهمزة تكون بمعنى قراءة، الإمام الخاشع أبي رؤيم المدني نافع، وسنأخذ نبذة موجزة الآن عن الإمام، إمام الدنيا، الإمام نافع، اسمه هو نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي، يكنى بأبي رويم، وهي من أشهر كناه، ولكن هناك كنى أخرى، وقيل أبي رؤيم بالهمزي. ولد رحمه سنة 70 من الهجرة في خلافة عبد الملك بن مروان، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 69 بعد 100 الأولى للهجرة، يعني كان من المعمرين تقريبا 100 سنة، وهو أصله من أصبهان، وهو من الطبقة الثالثة بعد الصحابة رضوان الله عليهم، وأصبهان موجود الآن في إيران. كان أسود شديد السواد، عالما خاشعا، وقيل أنه كان مجاب الدعوة، وقد أما الناس في المسجد النبوي 60 سنة، انظروا إلى هذا الفضل، وقف في نفس المقام الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة يؤم الناس في المسجد النبوي، وذلك بعد وفاة شيخه أبي جعفر، أبي جعفر أبو جعفر هو القرئ الثامن في الترتيب، وهو أول قراء الدرة، كان شيخا للإمام نافع، كان من شيوخه، وقد قرأ الإمام نافع على 70 من التابعين، أشهرهم أبو جعفر وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج والشيب بن نصاح، وذكر أنه قرأ عليه 250 رجلا. نعود الآن إلى مسألة الاختيار التي فصلنا فيها في المرة الأخيرة، عندما قلنا أنه قرأ الإمام نافع على 70 من التابعين، واختار قراءته من جملة ما أخذه بشروط قد ذكرناها حتى لا نعيد يعني ونطيل الموضوع. وقد قرأ على الإمام مالك الموطأ، وقرأ عليه الإمام مالك القرآن، انظروا إلى هذا يعني التبادل والتزاوج بين الاثنين، كيف أن الإمام مالك قرأ كتاب الموطأ على قرأ القرآن على الإمام نافع، والإمام نافع قرأ الموطأ على الإمام مالك، ولذلك يفهم الآن لماذا انتشر المذهب المالكي مع قراءة نافع عند المغاربة يعني بصفة خاصة يعني، فهذا يعني التساير بينهما كانت بدايته من المدينة، وهذا فيه تواضع، لأن ما نعيشه الآن إلا من رحم ربي، ذلك التنافر بين أهل العلم أحيانا، وذلك بسبب أن كل واحد يرى أنه هو الذي يجب أن يكون في المقدمة. والأصل أن يحتقر الإنسان نفسه وأن لا يعدها شيئا أصلا، بل يتهم نفسه، وهذا هو الأصل إن أراد أن يسلم من الكبر الذي هو محبط للعمل. فمن كان في قلبه مثقال ذرة، وهذا حديث عظيم يعني خطير، من كان في قلبه مثقال ذرة، المثقال ذرة يعني انظروا من كبر يحبط عمله ولا يدخل الجنة. نسأل الله تعالى أن يسلمنا. من مناقبه كان رضي الله عنه ورحمه إذا تكلم يشم من فيه من فمه رائحة المسك، فسئل أتتطيب إذا قعدت للإقراء؟ قال أنا ما أمس طيبا، ولكنني يعني ما أمس طيبا عند يعني للجلوس يعني للقراءة، ولكنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقرأ في فيا. هذه رؤيا رآها الإمام نافع رحمه الله تعالى في منامه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في فمه، فمن ذلك الوقت وجدت فيه هذه الرائحة صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا حتى بركته، يعني بركته حتى في المنام، سبحان الله، هذه البركة تعد نفعها وتجلت في الدنيا، يعني من عالم الموت الصغرى إلى عالم يعني المشاهدة وكذا إلى الواقع، انتقلت بركته صلى الله عليه وسلم. ولو يعني أطلنا الكلام عن الإمام نافع فالكلام طويل جدا ويحتاج إلى مزيد بسط، ولن نوفيه حقه، فلعل يعني أمر لبقية الأبيات. قال: من نظم مقرأ يعني قراءة الإمام الخاشع أبي رؤيم المدني نافع، أبي رؤيم هي كنيته أو أشهر كناه، والمدني نسبة للمدينة، الإمام نافع، إذ كان مقرأ إمام الحرم، مقرأ بفتح الهمز الآن، قال إذ كان مقرأ عفوا نعم إذ كان مقرأ إمام الحرم، فإمام الحرم المقصود به هنا الإمام مالك بن أنس، وليس المقصود به الإمام نافع، وإلا لفسد المعنى. يعني من نظم مقرأ الإمام خاشع إذ كان مقرأ، يعني من نظم مقرأ الإمام نافع إذ كان مقرأ إمام نافع ما تأتي. فإمام الحرم المقصود به هنا الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه، إذ كان مقرأ إمام الحرم الثبت فيما قدر والمقدم، الثبت يعني المتثبت. وهنا إذ التي استعملها في بداية هذا البيت تحمل على التعليل، تحمل على التعليل، فهو وكأنه يعلل لماذا أنا اخترت النظم في قراءة الإمام نافع دون غيره من الأئمة، لماذا؟ لأنه كان مقرأ إمام الحرم، يعني كان قراءة الإمام نافع الإمام ملك مالك إمام المدينة مالك بن أنس المتثبت فيما قد روى المقدم، كانت مقامه مقدم وكان يعني إمام الدنيا حينها كما هو معلوم. وللذي ورد فيه أنه دون المقارئ سواه سنة، وللذي ورد فيه أنه دون المقارئ سواه سنة. هنا ينتبه إلى مسألة، وهي مسألة التقديم والتأخير، فالكلام يحتمل تقديما وتأخيرا هنا، تمام؟ فوللذي ورد فيه المقصود بها هنا والترتيب الأصل يعني أن يقول وللذي ورد فيه دون المقارئ سواه أنه سنة، هذا الأصل في الترتيب، ولكن هو للضرورة الشعرية هنا قدم وأخر بحسب المقام يعني حتى يستوفي يعني للتفعيلة. قال وللذي ورد فيه أنه دون المقارئ سواه سنة، يعني قلتنا وكأن أراد أن يقول وللذي ورد فيه دون المقارئ سواه أنه سنة، أي لم يرد فيما سواه من المقارئ أن تلك القراءة سنة. وهذا الكلام يرجع إلى الإمام مالك بن أنس، فهو الذي قال في قراءة الإمام نافع، قال قراءة نافع سنة، وما أتى في قراءة أخرى حديث أو أثر صحيح قيل فيه عن الأئمة المتبوعين أن هذه القراءة قراءة فلان أو قراءة هذا القارئ سنة. لذلك قال وللذي ورد فيه أي في هذا في هذه القراءة وفي هذا المقرأ قراءة وللذي ورد فيه دون المقارئ سواه جميع المقارئ الأخرى والقراءات الأخرى ما ورد فيها أنها سنة كما قلت ثبت هذا عن الإمام مالك. والمقصود بسنة هنا ليس المصطلح الفقهي المعلوم أن سنة في مقابلة البدعة وكذا، بل السنة هنا يعني المقصود بها سنة أهل المدينة، هذا يعني ديدنهم حينها والرواية المشهورة عنهم لذلك وهي المنتشرة بينهم. فقال حينها الإمام مالك قراءة نافع سنة، هذا المقصود بها، تمام؟ فهي ليس كما قلت الآن بمعنى البدعة. طيب أظن يعني لعلنا نكتفي بالأبيات هنا، فقط سأعيد الآن إن شاء الله قراءة الأبيات ونأخذ هذا الضبط. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا، حمدا يدوم بدوام الأبد، ثم صلاته على محمد، أكرم من بعث للأنام، وخير من قد قام بالمقام، جاء بختم الوحي والنبوءة لخير أمة من البريئة، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. وبعد فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان، وخير ما علمه وعلمه واستعمل الفكر له وفهمه، وجاء في الحديث أن المهرة في علمه مع الكرام البررة، وجاء عن نبينا الأواهي حملة القرآن أهل الله، لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شافع مشفع، وقد أتت في فضله آثار ليست في بحملها أسفار، فلنكتفي منها بما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا، من نظم مقرأ الإمام الخاشع أبي رؤيم المدني نافع، إذ كان مقرأ إمام الحرم الثبت فيما قد روى المقدم، وللذي ورد فيه أنه دون المقارئ سواه سنة. يعني هذا المطلوب منا حفظه وتسميعه للمرة القادمة على المجموعات التي جعلت يعني لهذا الغرض. ويعني أظن نفتح الآن باب الأسئلة فيما يخص الدرس، وأحسن الله تعالى إليكم. الطريقة ما فيها إشكال، من أراد يعني له لحن معين المفيد يحفظ. لا، سنعتمد هذا الضبط الذي ذكرته، وإن خالف يعني هناك من حفظ مثلا أكرمي مثلا فسيحفظ معنا إن شاء الله أكرمو، تمام؟ يعني ما أخذته أقرئ به، نعم، وهكذا. طيب فيه أسئلة إن شاء الله على ما أخذنا؟ أمين وإياكم جزاكم الله خير. لماذا قدم التعليم على التعلم؟ قلنا التقديم والتأخير هنا ما يفيد يعني كثيرا، فهو أراد أن يضمن التعليم والعلم أو التعلم في البيت فقط، ما كان عنده قصد يعني، لأنه هو معلوم أن التعليم ما يكون إلا بعد التعلم. نعم، ما معنى مقرأ بفتح الهمس؟ لا يعني أنا أخطأت، ظننت أردت أن أقول إمام الحرم والأخرى الإمام الخاشع، لذلك أنا فصلت، ولكن مقرأ أو مقرئي قراءة يعني المقصود بها قراءة. أمين وإياكم. نعم، عفوا، بالنسبة قلت مسألة التسميع، مسألة التسميع نعم. بالنسبة لمسألة التسميع، أظن كان المايك مغلق. بالنسبة لمسألة التسميع، بالنسبة للأخوات عندكم المجموعة تسمعون يعني وكذا، وبالنسبة للإخوة عندكم مجموعة التليجرام فتسمعون على بعضكم. فقط هنا هذا التسميع لتثبيت ما نأخذه. وإلا لو تراكمت الأبيات فيما بعد يعسر حفظها وتصبح المسألة فيها يعني مشقة، وقد يترك الطالب العلمي دروس وكذا لهذا السبب، وهذا مجرب يعني. فما ندخل الحصة المقبلة إلا ما كنا قد سمعنا الجميع، نكون قد سمعنا الأبيات. مسألة التسجيل كان يكون يعني قد أغلقنا باب التسجيل من الحصة الفارطة حتى ينضبط الأمر عندنا إن شاء الله. نعم طيب، هناك مسألة تحتاج إلى بيان وكذا. هل يجوز أن نعلم ونحن ما زلنا نتعلم؟ مسألة نتعلم هذه لن تنتهي حتى كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، مع المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. تمام، هذه ما نستطيع أصلا. العلم هذا ليس له حد، هذا بحر لا ساحل له، مسألة العلم. لكن متى أستطيع أن أعلم؟ هذا السؤال، متى أستطيع أن أعلم؟ كما مثل ما قلت، بعد أن أتأصل في المسائل، بعد أن أتأصل في المسألة حينها أستطيع تعليمها. لكن ليس من قرأ يعني شيء معين يعني مرة أو كذا، ومرة على مثلا على حديث قرأه مرة يستطيع أن يشرحه مباشرة هكذا. التهديد تكون عنده وسائل للشرح، وإلا أول ما تكون عنده شبهة أو سؤال أو كذا يعني سيرتبك، وقد كما قلت يعني قد يضر أكثر مما ينفع فيما بعد. وإن استعصت عليه بعض المسائل فسهلة يعني، يقول يعني أسأل وأجيب إن شاء الله، لا يتكبر على هذه المسائل. حتى لا يطول يعني الحديث في هذا، مسألة التعليم كما قلت الآن، أن تتصدر أول شيء هي يعني مسألة صعبة، مسألة التصدر، لأنك أنت تحمل أمانة ستوصل، أنت ناقل عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حينها، إما أن تقول حقا أو تصمت، هذا هو الأصل. يبقى أنا متى أستطيع أن يعني أبلغ هذا العلم؟ عندما أتأصل في المسألة وأفهمها جيدا، حين أستطيع أن أبلغها. وإلا يعني قد كما قلت يعني ما يكون هناك فائدة ترجى حينها، أو الطلبة سيكون حينها ضعاف عنده وكذا، ما عندهم ذات كبير وكذا. طبعا يكون مع حفظ القرآن، حفظ القرآن أولا، حفظ القرآن هي مسألة أراها لطالب علم القراءات، لأن كما قلت الآن طلب العلم هذا مسألة فضفاضة، والعلم بحر لا ساحل له. قلنا أن حفظ القرآن فهو لطالب علم القراءات، وهو ما يهمنا الآن، هذه مسألة يعني مفتاح. لأن ما إذا لم يحفظ القرآن على أي رواية سيقيس؟ يعني أنا مثلا أقول الآن سنأخذ بعض الفرشيات، لو أنا مثلا ما أحفظ القرآن كاملا وأقول فيما بعد أن الإمام مثلا قالون كان يقرأ مثلا الصابئون يقرأها الصابون مثلا، أقول هكذا الآن، أو فرشيات أخرى، وأنا عندي ما عندي أصل أقيس عليه، ما حفظت برواية وأتممتها حتى عليها أقيس وأقول يعني هو يخالف الآن أو كذا، فلو لم أنطلق من رواية معينة فيتعسر حينها. فحفظ القرآن مفتاح لعلم القراءات. التسميع شرط، نعم. مسألة التأخير وكذا ينظر فيها مع الإدارة، لكن الأصل حتى لا، بارك الله فيكم، حتى لا تعسر الأمر على الإدارة ويعني يكون هناك حرج ويعني وكذا، فالعدد ما شاء الله يعني أظنه كبير بعض الشيء، فنحتاج إلى تعاون من بعضنا البعض، نحاول أن نجهز حالنا ونحفظ الأبيات قبل بداية الحصة الموالية، وأنا يعني كنت قد أنزلت الأبيات عمدا منذ فترة حتى يعني يتمكن تقريبا يعني جل الطلبة من الحفظ، وسأحاول أن أنزل دائما أبيات المرة القادمة، أنزلها من يعني من الليلة أو من الغد إن شاء الله. طيب الدورة إن شاء الله يعني تستغرق بعض الأشهر، فنحتاج إلى همة عالية وجد في الطلب، أحسن الله إليكم. المسافة الإدارية انظروا مع الإدارة، أحسن الله إليكم. ما يعني الأبيات السابقة ما نأخذه بالشرح هو الذي يكون فيه تسميع فقط. نعم النجاشي، وكأني رأيت من قبل النجاشي، اختلف فيه، هناك من قال صحابي وقيل لا، مختلف فيه. طيب نسأل الله تعالى يعني يظن هكذا. تمام طيب إن شاء الله يعني أظن ننهي هنا. نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا هذا أن يتقبل منا وأن يحفظنا وأن يعفو عنا وأن يرزقنا حسن الفهم عنه وأن يبارك لنا في أعمالنا وأقوالنا وأن يرحم من علمنا وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده سالما معصوما وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما وأن يعاملنا بفضله وإحسانه إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.